لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد في فائدة قول الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وقول الله تعالى: وأن إلى ربك المنتهى. وتحت هذا سر عظيم من أسرار التوحيد، وهو أن القلب لا يستقر ولا يطمئن ويسكن إلا بالوصول إليه، وكل ما سواه مما يحب ويراد فمراد لغيره، وليس المراد المحبوب لذاته إلا واحد إليه المنتهى. ويستحيل أن يكون المنتهى إلى اثنين، كما يستحيل أن يكون ابتداء المخلوقات من اثنين. فمن كان انتهاء محبته ورغبته وإرادته وطاعته إلى غيره بطل عليه ذلك، وزال عنه وفارقه أحوج ما كان إليه. ومن كان انتهاء محبته ورغبته ورهبته وطلبه هو سبحانه ظفر بنعيمه ولذته وبهجته وسروره وسعادته أبد الأبد. هذا قد سبق شرحه. ثم قال: العبد دائما متقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل، بين شرع يطبقه أمر ونهي، وبين قدر يصيبه، وله أحكام تترتب على ما أصابه. فلو أصابك ما يسرك وجب عليك شكر، وإذا أصابك ما يؤلمك وجب عليك صبر، وإذا أهمك أمر تضرعت إلى الله، وإذا خفت شيئا استعذت بالله، وإذا أردت يعني تحقيق مصلحة أو دفع مضرة فتتوكل على الله، لأن هناك أمور ليست بيدك، أي أعني أنه لا دخل ولا قدرة لك عليها، إنما هي من خارجك. الأسباب ليست منك، الأوامر والنواهي الأسباب منك، الشرع إرادة نابعة منك، التزام الشرع إرادة نابعة منك أمرا ونهيا. فأما الأحكام النوازل فالإنسان يعني تقع عليه النوازل، مات له قريب، أصابه مرض في صباح هذا اليوم أو الأمس أو قبل ذلك، ليس بأيدينا إلا التضرع إلى الله واللجوء إليه وأخذ الأسباب المباحة. يقول: فهو محتاج بل مضطر إلى العون عند الأوامر وإلى اللطف عند النوازل. محتاج بل مضطر إلى العون عند الأوامر، إياك نعبد وإياك نستعين، وإلى اللطف عند النوازل، أن يلطف الله به فيقدر له الخير من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يشعر، وأن يجعل ما أصابه سببا لخيره. فهو أيضا يحتاج إلى عون في الحقيقة، بل أعظم الاحتياج إلى العون عند النوازل. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا وكذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. يقول: وعلى قدر قيامه بالأوامر يحصل له من اللطف عند النوازل شيء تكرهه يجعل الله فيه خيرا كثيرا. لطف الله عز وجل بيوسف حين ألقي في الجب، وجعل ذلك سببا لرفعته على إخوته، كما جعل فيه سببا خفيا حيث تخلص سنين طوال من حسدهم وغلهم وكراهيتهم لما أفاض الله عز وجل على أخيه من النعم. جعل الله من السجن ليوسف عليه السلام سببا للملك، وهذا من اللطف العجيب. وكذلك جعل سبحانه وتعالى ما يصيب الكفار من المسلمين وما يصيب الظلمة من المؤمنين سببا لمحقهم، كما قال سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذا من اللطف العظيم، قد جعل الله عز وجل فيه خيرا كثيرا والناس يظنونه شرا، كلطف الله عز وجل بعائشة وبالمؤمنين وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وأم رومان أم عائشة في قصة الإفك، كم كان فيها من لطف خفي. فقد ارتفعت عائشة رضي الله عنها إلى منزلة لم تكن تبلغها قبل هذه القصة، صارت تذكر في القرآن وتتلى كما قالت: ولشأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بكلام يتلى، ولكن كنت أرجو أن يري الله رسوله صلى الله عليه وسلم رؤيا يعرف بها براءتي. كم صار الإيمان ببراءة عائشة يعني جزء من الإيمان، كم يساوي هذا من الفضل، وكان فيه لطف عظيم ولطف بأبي بكر وأم رومان وهما يتحملان كل ما يقال عن ابنتهما الطاهرة المطهرة الزكية المزكاة من الله عز وجل الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها. كم كان يصيبها من آلام ويصيب أباها وأمها، وصبروا على ذلك وتحملوا. ثم كان في اللطف من اللطف في ذلك أن أقسم أبو بكر أن لا ينفق على مصطح لما قال لعائشة، فينزل الله من القرآن ما يبين به فضل أبي بكر ومنزلته العظيمة. ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فيقول أبو بكر: بلى والله أحب أن يغفر الله لي. لطف من حيث لا يشعر العبد بخفي الأسباب التي يقدرها الله عز وجل، خفي لطفه سبحانه وتعالى من الأسباب النازلة به، يقدر الله سبحانه وتعالى فيها لطفا من حيث لا يحتسب. كانت الهجرة مع أنها يعني مفارقة للوطن ومفارقة للأهل ومفارقة للمال، جعلها الله سببا للنصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنزلة عظيمة. وكان وصول الكفار إلى الغار أيضا لطفا، كان من الممكن أن يصرفوا من البداية ولا يصلون إلى الغار، كان من الممكن أن لا تتجه نيتهم إلى التحري، وقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم جنوبا وغايته أن يتجه إلى الشمال، وكان المتوقع لأنه قد سمعوا ببيعة العقبة الكبرى وانتشر الخبر في أن الإسلام قد فشى في المدينة، فتوقعوا ذلك ومع ذلك اتجهوا إلى الجنوب ورأى الأثر غير المتوقع ووصلوا إلى الكهف إلى غار ثور الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وحتى وقفوا على رأس الغار حتى قال أبو بكر: يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. كم من معاني إيمانية يلهمها المؤمنون من هذه القصة، لطف أثيب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الثواب، وأثيب عليه أبو بكر أعظم الثواب، وثبتت فضيلته، إنما تمت بيعته بمثل هذه الآية إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، فنجى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه وسفلت كلمة الكفر في أذيتهما وتمكن الإسلام بالمدينة. فاللهم لك الحمد، له اللطف العظيم، هو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. وعلى قدر قيامه بالأوامر يحصل له من اللطف عند النوازل، فلننشغل عند النوازل لا بذم الأعداء والظلمة والمجرمين وذكر أفعالهم، إلا أن يقال ما يحذر به من مثل فعلهم، ولكن ليست القضية أنهم فعلوا، الله قدر ذلك لنا ليستخرج منا أنواعا من العبادات، وهذا من لطفه سبحانه وتعالى، عبادة الصبر والاحتساب والحلم. سبحان الله، عندما نتأمل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحلم والصبر، وقد رده أهل الطائف وأغروا به سفهاءهم وصبيانهم وعبيدهم يرمونه بالحجارة ويسبونه ويشتمونه ويسخرون منه، وهو وحيد صلى الله عليه وسلم، غريب ليس له أحد، من شدة الهم انطلق على وجهه، لم يستفق إلا بقرن الثعالب، مكان بعيد بين مكة والطائف، فيأتيه جبريل عليه السلام وهو في شدة الحال ومعه ملك الجبال، يقول إن الله قد سمع قول لك، قول قومك لك، أو قوم قولك لقومك، وما ردوا عليك به، وإنه أرسل معي ملك الجبال ليأتمر بأمرك. فسلم عليه ملك الجبال وقال يا محمد ما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين الجبلين. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف كان له من الحلم والصبر الذي أفاض الله عليه ما جعله يقول بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. وقد كان كم من اللطف بهؤلاء الخلق جميعا من ذرية هؤلاء، بل من اللطف بهم أنفسهم ممن أسلم منهم، قد كان منهم من قالوا له ما ذكر الله عز وجل، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو يكون لك بيت من زخرف، قال سبحانه وتعالى أو تكون لك جنة من أعناب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، هو بينه قرابة. وقال وما أراني لو جئت بذلك ما أراني أؤمن بك، ثم بعد ذلك يكون ممن يؤمن به. فسبحان الله، لطف. وكم من نسل هؤلاء ونسلهم ونسلهم ما يتشرفون به اليوم، يعني قريش تتشرف على غيرها، وفي هذه اللحظة لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يطبق عليهم الأخشبين لأطبق، لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الحال على ما كان عليه في أحوال أخرى ذكر الله عز وجل فيها قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، يعني استعجلوا العذاب أحيانا، وأحيانا صلى الله عليه وسلم لو كان له الأمر في لحظات لأمر بعذابه، ولكن لم يجعل له الله الأمر كذا. فمن لطف الله سبحانه وتعالى أنه إنما جعل ملك الجبال يستأذنه لو أراد أن يطبق عليهم الأخشبين في وقت يعلم ربنا سبحانه وتعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يختار إلا الحلم والصبر وأن يستأني بهم حتى يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. فأي لطف هذا الأمر، على قدر القيام بالأوامر يكون قدر اللطف بنا، على قدر ما يكون اللطف من الله في النوازل. فيا عباد الله لا تبتئسوا بما يحدث ولا تتسرعوا في طلب العذاب على من ظلمكم، ولكن اجعلوا ذلك لله سبحانه وتعالى، من جعل عمله لله لم يضع عليه شيء، تقولوا لم يعرفوا لنا ما فعلنا وما قدمنا، وهل كنتم تطلبون منهم أم كنتم تطلبون بما فعلتم الأجر من الله، فإذا كان ذلك كذلك فهو أتم لأجوركم. وذلك أن الحفاظ على دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم وبلادهم من أن تقع فريسة للخراب والفوضى، وكذلك لأذى المسلمين. هي ليست فوضى يعني يتضرر منها كل الناس، بل يتضرر منها في المقام الأول أهل الإسلام، وتتوقف دعوتهم ولا يكون لهم ولود بين المجتمع. كل ما احتسبت من كل ما فعلتموه احتسبوه عند الله سبحانه وتعالى، وبذلك تؤجرون. وأما إذا كان الأمر مبنيا على طلب الأجر من الناس فاطلبوا منهم، لن يعطوكم شيئا. لا تقولوا قد غيروا وقد نقضوا وقد كذبوا ونحو ذلك وزوروا، كل ذلك لا نعبأ به. هو سبحانه وتعالى الذي نرجو منه الأجر، لا من الناس لا من الخلق. وأي شيء ضرنا ذلك؟ كما لم يضر رسول الله صلى الله عليه وسلم إعراض قومه عنه، نريد الخير بهم وإن لم يحبوا الناصحين فهذا شأنهم. ومن لطف الله بنا أن قدرنا ذلك لكي لا نعمل لغيره ولا نرجو سواه ولا نريد إلا مرضاته سبحانه لا مرضات الناس. أنتم قد سبحتم مع التيار في وقت، فلا تظنوا أن هذا سيستمر على الدوام، لابد أن تسبح ضد التيار وتعمل ضد رغبات أهل الدنيا. وإن وافقوك في أوقات فإن ذلك ليس إلا امتحانا لك، فاصبروا عباد الله واحتسبوا. نسأل الله العافية. على قدر قيامه بالأوامر يحصل له من اللطف عند النوازل، فإن كمل القيام بالأوامر ظاهرا وباطنا، يعني الأعمال الظاهرة وأعمال القلوب باطنا، ناله اللطف ظاهرا وباطنا. وإن قام بصورها دون حقائقها وبواطنها ناله اللطف في الظاهر وقل نصيبه من اللطف في الباطن. فهذا الأمر على حسب الحال، يعني قد يصلي الإنسان كثيرا لكن بغير خشوع، فهذا قد قل نصيبه من الخشوع الباطن، فيكون له الصرف عن الأذى الظاهر، لأنه مثلا إذا صلى الصبح فهو في ذمة الله، فيمنعه الله من أنواع الأذى الظاهر من الناس أو كثير منه، كان يمكن أن يكون أضعف ذلك. وأما اللطف الباطن فهو مزيد من العبادات، فقد يقل عنده ذلك، فلا يحصل له من الحلم والصبر وعدم الضيق وانشراح الصدر، وحصول انشراح الصدر يعني يحصل له لا يعني إذا قل نصيبه من العمل الباطن من الخشوع والخضوع والرضا، يقل نصيبه من عبادات أخرى تترتب على هذه العبادات الباطنة. فإن قيل وما اللطف الباطن؟ فهو ما يحصل للقلب عند النوازل من السكينة والطمأنينة. سبحان الله، لأن الناس عند النوازل تجدهم يختلفون اختلافا كبيرا، منهم من يضطرب ومنهم من يكاد قلبه يخرج وبالغت القلوب الحناجر، ومنهم من يظن الظنون، ومنهم من يكون في خوف شديد، ومنهم من تنزل عليه السكينة والطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وزوال القلق والاضطراب والجزع، فيستخذي بين يدي سيده ذليلا له مستكينا له. يستخذي يعني يخضع، ناظرا إليه بقلبه، ساكنا إليه بروحه وسره، بعد أن كان يضيق، بعد أن كان يحزن صار لا يضيق ولا يحزن، صار منشرح الصدر، صارت قرة عينه بالله وفرحه بفضله، بعد أن كان حزينا ويحزن ولقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، صار فرحا مسرورا وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. وقد يقول فيستخذي بين يدي سيده ذليلا له مستكينا ناظرا إليه بقلبه ساكنا إليه بروحه وسره، وقد شغله مشاهدة لطفه به عن شدة ما هو فيه من الألم، وقد غيبه عن شهود ذلك معرفته بحسن اختياره له، وأنه عبد محض يجري عليه سيده أحكامه رضي أم أو سخط، فإن رضي نال الرضا وإن سخط فحده السخط. هذا اللطف الباطن ثمرة تلك المعاملة الباطنة، يزيد بزيادتها وينقص بنقصانها، وهو ما ذكرنا من وجود أنواع من العبادات ومن أحوال القلب التي فيها الرضا والسكينة والطمأنينة والحب لله عز وجل وحسن التفويض وحسن الظن به سبحانه وتعالى، من أنه طالما أننا فوضنا الأمر إليه فإنه سبحانه بصير بالعباد، يفعل ما يشاء ويعني يجعل لعبده الخير، وذلك أنه اصطفاه واجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يصرف عنا السوء والفحشاء، وأن يجعلنا من عباده المخلصين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.